بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كنا قد توقفنا في تفسير سورة ياسين عند قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. يقول المفسر رحمه الله وآية لهم الليل نسلخ، قال نزيل منه النهار، فإذا هم مظلمون قال داخلون فيه الظلام. ونسلخ منه النهار هذه استعارة، واستعارة مشهورة حتى في التمثيل بها. نسلخ منه النهار، الليل يسلخ منه النهار، فما الذي يبقى إذا سلخ منه النهار؟ الذي يبقى الليل، الذي يبقى الليل بدلالة قوله فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، قال اسم مكان، هنا يفسر المستقر، والشمس تجري لمستقر لها، يفسر المستقر قال اسم مكان. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن أن مستقرها تحت العرش تذهب وتسجد هناك. وإذا كان العرش كرة محيطة فتحتيتها، يعني تحت العرش تحتيتها باعتبار مكان خاص من العرش الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به. وظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم تحمله الملائكة فوق هذا الجانب من الأرض، فحينئذ يكون وقت الظهيرة أقرب ما يكون إلى العرش، وفي نصف الليل أبعد، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع. قال وعن بعض أنه اسم زمان، أي الوقت الذي تستقر فيه وتنقطع جريها، وهو يوم القيامة. ما ذكره المفسر هنا في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها؟ يعني يمكن إجمال الكلام هنا في عنوانين رئيسين، وتحت العنوان الأول في بعض التفاصيل. الأول في يعني القول الأول الذي ذكره أن مستقر لها اسم مكان، هذا مكان للشمس تجري له. والقول الثاني عند قوله في آخر الفقرة خالص وعن بعض أنه اسم زمان. الأول القول الأول هو في أقوال أخرى، يعني هو في أقوال أخرى في المستقر هنا والشمس تجري مستقر لها في المراد بالمستقر في هذه الآية، ولكن هنا اقتصر على قولين. القول الأول نلاحظ أنه يعني وهو يعرضه قال إيه؟ قال اسم مكان، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن. طيب هذا الوصف ما مراده به؟ يعني هل يقال فسر النبي في حاجة تانية غير المنزل عليه القرآن؟ يعني هذا الوصف يقصد به تقوية هذا القول، يعني كأنه يقول أن هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوي هذا القول ويجعل هذا القول هو الحق، هو الذي نزل عليه القرآن فهو الأعلى بمراد الله سبحانه وتعالى. يعني هذه العبارة هو يعني هذه العبارة التي ذكرها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومش ذاكرها كده يعني شيء إضافي ويذكرها، واضح إن هو فيها تقوية لهذا القول الذي يذكره. هنا يقول: فسر النبي صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن أن مستقرها، أي مستقر الشمس تحت العرش، تذهب وتسجد هناك. وهذا وارد في أحاديث في الصحيحين. من ذلك في الحديث، ونركز كده في صيغة الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا حديث البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يقال فيه أنه تفسير نبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذكره لذلك يقصد تفسير هذه الآية: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فهذا مكان تذهب إليه الشمس وتسجد تحته. طيب كيف تذهب وتسجد تحت العرش؟ هذه أمور تفصيل الكيفية، هذه أمور غيبية، يعني نحن لا نقف عند هذه الأمور لأننا لا نعيها، يعني لا نعي الكيفية نفسها، لأننا لا نعي كيفية العرش، يعني نحن أولا من العرش. طيب كيف تسجد تحت، كيف تسجد الشمس، صفة السجود أو فعل السجود نفسه، طب وأن يكون هذا تحت العرش، يعني كلامنا ليس في الكيفية، كلامنا في إثبات هذا الأمر وأن هذا هو المقصود في الآية. طيب هذا حديث وصريح في التفسير أنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر في البخاري أيضا من حديث أبي ذر، قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش. يعني فهذا في غاية الصراحة والوضوح. طيب هنا قال اسم مكان، وذكر أن هذا المكان هو تحت العرش من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المفسر ذكر احتمالين في صفة العرش وكيف سيكون أو ما أين هذا المكان بحسب صفة العرش. يقول: وإذا كان العرش كرة محيطة، يعني إذا كان العرش كرة محيطة، محيطة بالكون يعني، فتحتيتها يعني تحت العرش المذكور في الحديث، يعني فتحتيتها كأنه بيجعله مصدر، يعني تحتيتها كأنه يجعله مصدر، نحت منها مصدر، فتحتيتها باعتبار مكان خاص من العرش، الله ورسوله أعلم به، باعتبار إن أنا هرجع أعلق على الكلام ده لكن نفهم الكلام الأول المذكور. يقول: إذا كان العرش كرة محيطة، طب كيف يكون تحت العرش وهو كرة محيطة؟ يعني تحت العرش وهو كرة، يعني إذا تخيلت مثلا في كرة وداخل هذه الكرة كيف يكون تحتها؟ فيقول: هذا يكون في مكان خاص منه الله أعلم به. وذكر احتمال آخر في العرش، قال: وظاهر بعض الأحاديث، هذا احتمال آخر في العرش في صفة العرش، دال على أنه على أن العرش قبة ذات قوائم تحمله الملائكة فوق هذا الجانب من الأرض. فإذا كان قبة فممكن القبة يعني يكون واضح معنى تحت، يعني يكون واضح معنى التحتية واضح هنا. الذي يذكره هنا هذا خلاف في صفة العرش. صفة العرش دائما صفة، يعني الكلام عن صفة العرش هل هو قبة أم هو كرة محيطة، هذا ليس له علاقة بتفسير الآية علاقة مباشرة. هذا ليس له علاقة بتفسير الآية علاقة مباشرة. لماذا أورد ذكره هنا؟ أورد ذكره هنا لأن لما ذكر تحت العرش في الحديث النبوي في تفسير والشمس تجري لمستقر الله، في تفسير المستقر في هذه الجملة، ذكر طب كيف تكون تحت مع صفة العرش إذا كانت كذا أو إذا كانت كذا. والعلماء اليوم كلام في هل العرش كرة محيطة أم أن العرش قبة ذات قوائم. طيب نقرأ الكلام، يقول: وظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم تحمله الملائكة فوق هذا الجانب من الأرض، فحينئذ يكون وقت الظهيرة أقرب ما يكون إلى العرش. هو إيه اللي أقرب ما يكون إلى العرش؟ يقصد أن الشمس، كأن الشمس لما يكون قبة فوقت الظهيرة يكون أقرب ما يكون إلى العرش، وفي نصف الليل أبعد. فحينئذ تسجد أي الشمس وتستأذن في الطلوع. طيب، مهم هنا نميز بين عدة أمور. أولا فيما يتعلق بتفسير الآية، ونريد أن ننتبه في هذه النقطة، فيما يتعلق بتفسير الآية أن نميز بين الحديث الوارد في تفسير الآية والزيادة المذكورة على ذلك. يعني إذا قلنا القول الأول هو الوارد في التفسير النبوي، القول الأول هو الوارد في التفسير النبوي، ماشي هو كده، بس مش بإطلاق، هذا ليس بإطلاق، وإلا فلا بد أن تميز ما الوارد في الحديث النبوي وما الزيادات التي يذكرها في توضيح هذا القول، المفسر يذكرها في توضيح هذا القول. الوارد في التفسير النبوي أن الشمس تسجد تحت العرش، وأن هذا هو مستقر الشمس المذكور في الآية هنا، ده اللي وارد في التفسير النبوي، بس إلى هنا فقط نقف. وبعدين وأنها تسجد، طبعا وأنها تسجد، يبقى أنه أن المستقر تحت العرش والشمس تذهب إلى هذا المكان، تجري لهذا المكان وتسجد فيه، هذا الوارد في الحديث النبوي. اللي مذكور بعد كده في كلام المفسر هنا تحت القول الأول، هل مذكور في الحديث النبوي في التفسير النبوي للآية؟ هل هذا مذكور؟ غير مذكور. هو بقى دلوقتي أراد أن يفسر بيبني على التفسير النبوي، فلما يقول التفسير النبوي يقول التفسير النبوي، واحد يلتبس عليه الأمر لا يميز المحال، وأنا يقول مثلا يبقى في التفسير النبوي أن العرش كرة محيطة، لا، التفسير النبوي مفهوش أن العرش كرة محيطة. طيب، حيتقال ظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم، ماشي، هذا في بعض الأحاديث يدل على ظاهرها أن العرش قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، هذا ليس له اتصال مباشر بتفسير الآية. هنا بقى نتكلم في نقطة تانية نحتاج أن نميزها. يبقى الأولانية، النقطة الأولى تمييز ما الوارد في التفسير النبوي لهذه الآية عن غيره من الزيادات اللي بيوضح بها القول أو يعلق بها على القول. والأمر الثاني أن نميز بين، خلصنا بقى الكلام على تفسير الآية، الأمر الثاني أن نميز بين لما يذكروا أحاديث ويبدأوا يذكروا لوازم أو أشياء مرتبة عليها. وهذه النقطة مهمة، أحيانا الناس يقع عندهم لبس وتكون محل، يعني تكون سبب في للشبهة. يعني مثلا عندما نفترض مثلا عندنا في ظاهر بعض الأحاديث أنه قبة ذات قوائم، طيب إذا قال قائل أنه ما دام قبة ذات قوائم فوقت الظهيرة الشمس تكون أقرب إلى العرش ووقت الليل تكون أبعد، هذا قد يشكل، لأن الكلام على اعتبار أن الشمس تتحرك، يعني الشمس تجري، هذا مقطوع به، وهذا مقطوع به أن الشمس تجري من هذه الآية وفي قوله تعالى كلهم في فلك يسبحون، الشمس تجري، ولكن هل جريان الشمس هو حول الأرض؟ ممكن بقى حد يلتمس عليه هنا يقول الله، طيب هو إزاي تبقى يقال أن العرش إذا كان قبة يبقى وقت الظهيرة على أساس، يعني وقت الظهيرة أن الشمس بتكون في منتصف السماء فتكون أقرب، لكن لما تبتدي تغرب فبعدت عن إيه؟ بعدت عن منتصف السماء، هذا كأنه مبني على أن جريان الشمس هو الجريان حول الأرض. مش بتكلم دلوقتي في الفلك، ولكن بتكلم على إن هل دل الحديث النبوي أو حتى الأحاديث التي يشير إليها هل تصرح بهذا الأمر، ولا هذا بحسب علم الهيئة في كلام المفسرين؟ يعني لا، هو لم تصرح بهذا الأمر، ولكن هذا كأن البعض يعتبره لازما، يعتبر لازم من كونها، من كون إن العرش قبة. ده ممكن يقع فيه صواب وخطأ، هل هذا من الممكن أن يقع فيه صواب وخطأ؟ إن حد يقول خلاص يبقى إذن تكون كذا هنا يبني على، هذا من الممكن أن يقع فيه صواب وخطأ عادي، مش مشكلة، ليست قضية شرعية على فكرة، يعني هذه ليست قضية شرعية، ليست مسائل الشرع، ده بيتكلم في مسألة في الفلك، يعني هذه ليست مسألة شرعية، ولكن بحسب علم معين بها، أنا بخطأش الكلام ولا بصححه، أنا بوضح المسألة بس، بحسب علم معين بها فيعتبر إذا كان هذا فهذا هو اللازم. فمهم التمييز على المستويين، يعني تمييز ما ورد في تفسير الآية في التفسير النبوي عن الإضافات أو الشرح أو اللوازم التي يذكرها. والأمر الثاني بصفة عامة، لما نجد مثلا بعض الأحاديث، مثلا هنا في حديث في كذا يقول فيكون كذا كذا فيكون كذا، هذا المبني عليه أو اللازم المبني عليه نميز فيه بين الحديث النبوي وما ترتب عليه في فهم بعض أهل العلم. ماشي. الكلام المذكور هنا إذا كان العرش كذا وإذا كان كذا، كل ده تحت تفريع عن أن المستقر هو تحت العرش. واضح؟ يعني مش لا نحتاج إلى أن نفرق هذه الأقوال، إن هنا جعلها عدة أقوال، هو كل ده يعني هو تحت العرش. طيب فين بقى تحت العرش، أو كيف يكون تحت العرش؟ فيبتدي يقول إذا كان كذا وإذا كان كذا، كل ده في قول واحد. قالوا عن بعض، ده القول الثاني الذي ذكره، أنه اسم زمان، يعني المستقر اسم زمان، أي الوقت الذي تستقر فيه وتنقطع جريها، أي وينقطع جريها، وهو يوم القيامة. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. ومن الأمور التي يحسن التنبه إليها أن هذه الآية ورد فيها أقوال أخرى، وأحيانا يقع إغفال للقول الأول، يعني أحيانا يقع إغفال للقول الوارد في الصحيح صريحا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال عن هذه الآية بالخصوص، يعني كيف يفعل هذا. لا شك أن هذا خطأ، يعني لا شك أن هذا خطأ، ولكن يقع هذا إيه، يقع هذا الإغفال، وأحيانا بيكون بسبب عدم العناية بالأحاديث والآثار، يعني أحيانا يكون هذا بسبب عدم العناية بالأحاديث والآثار. طيب، قوله تعالى والشمس تجري لمستقر، لا واضح كده الكلام في هذه الآية أو في هذه الجملة من الآية. قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، يقول ذلك أي الجري الخاص، ذلك الجري المذكور في قوله والشمس تجري، ذلك الجري الخاص تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، يقول والقمر نصب بشريطة التفسير، نصب بشريطة التفسير منصوب على الاشتغال، أكيد هيكون فيه فعل مفسر اللي هو فعل قدرنا للاشتغال المحل بالضمير في الهاء، والقمر هيبقى منصوب على الاشتغال قدرناه. وفي قراءة أخرى القمر بالرفع، والقمر قدرناه، قراءة النصب واضح الإعراب فيها، قراءة الرفع إما هيكون على ابتداء والقمر، القمر يكون مبتدأ وقدرناه منازل، قدرناه يكون خبر جملة، أو القمر يكون معطوفا على الليل، وآية لهم الليل والقمر، وآية لهم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل والقمر يكون معطوفا على الليل. والقمر قدرناه منازل، قال هي 28، ينزل كل ليلة في واحد، فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس، دق يعني صار دقيقا، واستقوس يعني صار في صورة القوس اللي هو في الهلال في الآخر، حتى عاد كالعرجون القديم، يقول حتى عاد كالعرجون كالعذق، وهو العود المعوج الذي عليه الثمر. ما هو العرجون؟ العرجون قال العذق، العذق اللي هو زي غصن النخلة، الغصن بتاع النخلة هذا العذق، قال وهو العود المعوج الذي عليه الثمر. القديم قال العتيق اليابس. هذا تشبيه للقمر في أحد منازله أو في آخر منازله أن يكون كالعرجون القديم. وصف العرجون بالقديم هذا له دلالة، إن هو يعني العرجون، العرجون ممكن يكون يعني في إذا كان يعني إذا كان غضا فلا يكون دقيقا كالقديم، يعني القديم بيحصل فيه العتيق، يقول العتيق اليابس بيدق، يعني اللي هو بيجف يرق، هذا العرجون. كذلك الانحناء الذي يكون فيه، وبعضهم قال أيضا الصفرة التي تكون فيه، يعني كأن وجه الشبه بين القمر في هذا المنزل والعرجون القديم اللي هو مشبه بالعرجون القديم في الرقة والدقة والانحناء الذي يكون فيه، وكذلك أيضا في اللون اللي هو الصفرة، يعني حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يقول للشمس ينبغي لها، يصح لها ويتسهل عليها أن تدرك القمر. طيب، في ينبغي لها، لأن إحنا بيتكرر معانا ينبغي له أو ينبغي بصفة عامة في القرآن، يعني ينبغي لها هنا، هذا كونا أم شرعا؟ هذا واضح أنه كونا، وننتبه إلى لا هو إزاي شرعا، إزاي شرعا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر؟ الأمر مش هذا ليس أمرا شرعيا لها، ماشي، هذا كونا. طيب هل ينبغي تأتي شرعي؟ ينبغي تأتي شرعي أيضا، أحيانا تأتي شرعي وأحيانا تأتي كوني. طيب للشمس ينبغي لها، قال يصح لها ويتسهل لها أن تدرك القمر، يقول فتجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هنا يقول في التفسير تجتمع معه، تجتمع مع القمر في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره، ولا الليل سابق النهار. نركز كده عشان هو ذكر عدة أقوال والكلام يعني متفرق وفي تفريع يحتاج إلى ترتيب. قال ولا الليل سابق النهار، أي ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء يطمس نور الشمس، فسلطانها بالنهار وسلطانه بالليل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر قبل القيامة. فعلى هذا المراد من الليل والنهار آيتاهما وهما النيران، النيران اللي هم إيه؟ الشمس والقمر. أو بدأ يذكر كلاما آخر، خلينا الأول نقف مع هذا الكلام. قال ولا الليل سابق النهار، قال أي ولا يطلع القمر بالنهار. طيب هو الآية هنا ولا الليل سابق النهار، فبصوا هنا في التفسير قال ولا يطلع القمر بالنهار فيسبق الشمس، يعني المراد بيقول المراد من الليل والنهار آيتاهما وهما النيران. فهذا الوجه الذي يذكره ولا الليل سابق النهار، يعني ولا آية الليل سابقة آية النهار، يعني ولا القمر سابق النهار، ويكون هذا كأنه في مقابل الجملة السابقة. يعني الجملة السابقة للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وهذه الجملة ولا القمر يدرك الشمس. فهنا يكون تفسير الليل والنهار بآيتي الليل والنهار. قال أو، هنا ننتقل لكلام آخر، أو المراد لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار. هنا يفسر ولا الليل سابق النهار، قال لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار، أيضا يتعاقبان بحساب معلوم إلى يوم القيامة. طيب هنا الليل والنهار في قوله ولا الليل سابق النهار، ما المراد به؟ هل المراد به مثل القول السابق؟ المراد به هو عين الليل والنهار، هو الليل والنهار وليس غير القول السابق. يقول أو المراد أنها لا تجتمع معه في فلك واحد ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار. يقول أو المراد أنها لا تجتمع معه في فلك واحد ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار. الجملة الأولى في هذا القول تبع قول يعني مفسرة لقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يقول لا تجتمع معه، لا تجتمع الشمس مع القمر في فلك واحد. والجملة الثانية قال ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار، هذا في تفسير قوله ولا الليل سابق النهار، يعني يكون في ليل وبعدين الليل اللي بعده يسبق النهار فيتصل الليل بالليل من غير نهار. القول الجملة دي، هذه الجملة الأخيرة في هذا القول ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار، هل تشبه قوله ولا يدخل الليل على النهار في السطر اللي قبليه؟ طيب اللي بيقولوا لا بيقولوا لا ليه؟ ولا يدخل الليل على النهار ولا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار. طب إذا دخل الليل على النهار فقد اتصل ليل بليل، صح ولا لا؟ طيب إذا أردنا أن نرتب، الكلام هنا، والكلام متداخل، فنحتاج أن احنا نتكلم على الجملة الأولى ثم الجملة الثانية وننتبه للكلام من خلال ما ذكره، يعني لن نزيد عليه، يعني هنكتفي ألا نزيد عليه شيئا. عندنا قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وعندنا قوله تعالى ولا الليل سابق النهار. نتكلم الأول على ما ذكره في قوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ما الذي ذكره في معنى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر؟ بس كده أنا يعني هنحدد محل معين للنزاع وننتقل لمحل آخر. ما الذي ذكره في قوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر؟ أول حاجة ذكرها قال تجتمع معه في وقت واحد، صح؟ يبقى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يجتمعان في وقت واحد، يعني الاثنين مثلا يكونوا في وقت زي النهار أو يكونوا في وقت زي الليل، طيب لا يجتمعان في وقت واحد. طبعا الكلام هذا في عين الرأي، وكل ما يذكر هذا في الآيات الكونية هذا فيما يتعلق بعين الرأي. طيب هل ذكر شيئا آخر في معنى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر؟ في هذه الفقرة؟ نعم، إيه هو بقى؟ طيب أنها الليل والنهار لكل سلطانه. طيب بصوا دلوقتي أولا بالنسبة ل عاوزين كده نركز كده. أولا احنا الكلام على قوله تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ما بنتكلمش عن الجملة الثانية، فخرج قوله ولا يطلع القمر بالنهار، هذا خرج عن الكلام معنا. نتكلم الآن على الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قوله السلطان لكل سلطانه، ماشي، ما هو لكل سلطانه، وهذا تابع للكلام على اجتماعهما في وقت واحد، هذا تابع للكلام على اجتماعهما في وقت واحد، واضح ولا مش واضح؟ يعني هو تابع، يعني هي نفس، يعني كأنه توضيح للمعنى. طيب لو قلنا ان هو الليل والنهار، هو ظاهر العبارة فعلا، في ظاهر العبارة هنا كأنه يريد يقول لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار، ولكن هو اعتبار القول ده بعيد شوية، يعني اعتبار أن هذا قول الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أنه أراد بالشمس النهار وأراد بالقمر الليل. طيب ما هو يعني هو لماذا يقال في ذلك مثل هذا أن المراد بالشمس ما يكون فيه من الوقت والقمر ما يكون فيه من الوقت، فلا يدخل هذا على هذا إذا كان أصلا هو مؤدى تجتمع معه في وقت واحد؟ هو احتاج إلى أن يقال هذا في ولا الليل سابق النهار باعتبار أنه يقول الليل، إزاي الليل يسبق النهار؟ ويقول لا، الليل المراد به هنا القمر والنهار المراد به الشمس. عندنا هنا عبارة واضح جدا فيها أن المعنى مختلف، وهو يقول المراد أنها لا تجتمع معه في فلك واحد، وهذا يختلف عن الاجتماع في وقت واحد. هذه لا فلك لها مدار، القمر له مدار معين والشمس لها مدار معين، لا يجتمعان. يبقى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر إما في الاجتماع في وقت واحد، هذا وجه ذكره. والوجه الثاني الذي ذكره للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدركه في فلكه، كل واحد منهما له فلك خاص به، كل واحد منهما له فلك خاص به. حتى إذا تكلمنا عن عين الرأي يقولون أن فلك القمر، فلك القمر يعني ينتهي من دورانه فيه في شهر، ينتهي من دورانه فيه في شهر، بخلاف فلك إيه؟ بخلاف فلك الشمس. سواء نظرنا لليل والنهار يبقى في يوم، أو نظرنا للسنة فتبقى سنة. فهذا فيه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر إما في الوقت وإما في الفلك. في قوله تعالى ولا الليل سابق النهار، أنا انتقلت الآن للجملة التالية، ولا الليل سابق النهار، في معنى ذكره اللي هو آية الليل والنهار، آية الليل وآية النهار، اللي هو المراد به القمر والشمس. وفي معنى آخر اللي هو في ظاهر معنى الليل والنهار، وهو الزمان نفسه الليل والنهار. يعني إيه لا ولا الليل سابق النهار؟ يعني لا يدخل أحدهما على الآخر، لا يدخل أحدهما على الآخر، سواء بقى قيل لا يدخل أحدهما على الآخر فيتصل ليل بليل، يتصل نهار بنهار، كل ده دخول أحدهما على الآخر، يكون في ليل وبعدين بعده في نهار، فالليل يدخل فيه فيدخل أحدهما على الآخر. فهنا خلاصة ما قيل في ما ذكره هنا في ولا الليل سابق النهار، ممكن نحن برضو ندرجه تحت وجهين. الوجه الأول إن المراد بالليل والنهار آيات الليل والنهار اللي هما القمر والشمس، والثاني نلاقي الليل والنهار على ظاهرهما، بمعنى أنه لا يدخل أحدهما على الآخر، لا يدخل أحدهما على الآخر يعني كل واحد منهما إيه وقت خاص به، وقت خاص به، ولا يدخل وقت الليل على النهار ولا وقت النهار على الليل. ننتبه إن الوجه الأول في قوله تعالى ولا الليل سابق النهار يكون المعنى فيه في مقابل المعنى في الأول، في مقابل الجملة الأولى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يكون في مقابل ذلك. طبعا وإن كان في مقابله يعني فربما يقال بقى هنا في البلاغة أنه من التفنن مثلا في العبارة، إن المعنى صار إيه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس. طب لماذا عبر بالليل والنهار؟ ممكن يقال في هذا أنه من باب التفنن لو اعتبر هذا المعنى. طيب قال تعالى وكل في فلك يسبحون، يقول أي وكلهم، والضمير لهما ولسائر النجوم، فإن ذكرهما مشعر بها أو لهما، وهما لاختلاف مطالعهما كأنهما شموس وأقمار، ولإطلاق السباحة التي هي للعقلاء جمع بالواو والنون. هنا يتكلم في مسألتين في قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، هنا نتكلم في مسألتين. المسألة الأولى التعبير عنهما بكل، طبعا كل التنوين ده بيكون عوض عن المضاف إليه، عوض عن المضاف إليه، يعني أصلها وكلهم في فلك يسبحون. طيب والمذكور أمران الشمس والقمر، والمذكور الشمس والقمر، فلماذا عبر عنهما بكل؟ لماذا عبر عنهما بكل؟ فهنا ذكر وجهين، الوجه الأول إن يكون كل على ظاهرها على الجمع، قال أي وكلهم، هو ده المعنى الذي يقصده هنا، يعني هو هنا ذكر الوجه الأول يعني وكل على معنى الجمع، كيف ذلك والمذكور هو الشمس والقمر فقط؟ قال الضمير لهما ولسائر النجوم. واخدين بالنا جماعة إن لو الشمس والقمر فقط يعود عليهما الضمير بالمثنى لا الجمع، فهنا وكل هذا فيه معنى الجمع. فالوجه الأول يقول وكلهم والضمير لهما يعني الشمس والقمر ولسائر النجوم، يبقى الضمير هنا وكل يعني الشمس والقمر والنجوم، حتى إن لم يرد ذكر للنجوم صريحا. ليه؟ يقول فإن ذكرهما مشعر بها، فإن ذكرهما يعني ذكر الشمس والقمر مشعر بها أي بالنجوم، فيبقى ساعتها كل تركها على ظاهرها ولكن جعل في حاجة مما تعود عليه غير مذكور. قال أو، هذا وجه ثاني، أو لهما يعني كل عائد على الشمس والقمر. طيب كيف تعود على الشمس والقمر؟ كيف تعود على الشمس والقمر وهو مثنى؟ هذا خلاف الأصل. يقول وهما ده مبتدأ في جملة يوضح بها ذلك، قال وهما أي الشمس والقمر لاختلاف مطالعهما كأنهما، أو ده الخبر بتاعه، وهما لاختلاف مطالعهما كأنهما شموس وأخمار. يعني اعتبر الشمس والقمر كأنهما جمع بسبب اختلاف مطالعهما، فيبقى عادي يقول وكل يعني الشمس والقمر في فلك يسبحون. نلاحظ بس ان دول وجهين في وكل. طيب المسألة الثانية التي ذكرها مسألة الجمع بالواو والنون، الجمع بالواو والنون، ومعلوم ان هذا يقال في العقلاء، والشمس والقمر ليست من العقلاء، ولو قلنا كمان والنجوم يبقى ليست من العقلاء. طب لماذا عبر عنه بيسبحون؟ طب كانت تكون ايه يعني؟ عشان بس نشوف العدول ده عن ماذا فيتضح الامر. وكل في فلك تسبح او يسبح، ماشي. طيب يسبحون، قال ولإطلاق السباحة التي هي للعقلاء جمع بالواو والنون، يعني لما نسب إليها فعل العقلاء عبر عنها بالتعبير عن العقلاء، وهذا كثير في كلام العرب وكثير في القرآن. حد يذكر مثال؟ طيب أي مثال مقارنة؟ طبعا في أمثلة كثيرة في القرآن، بس مين يذكر مثال مثلا؟ رأيتهم لي ساجدين، جميل. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم هذا العقلاء لي ساجدين هذا العقلاء، والأصل رأيتها لي ساجدة، ولكن لما نسب إليها فعل أو أسند إليها فعل العقلاء عبر عنها بتعبير عقلاء، وأمثلته كثيرة. طيب وكل في فلك يسبحون. ثم قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذه الآية من الآيات اللي بيقع لبس في فهمها. طبعا هذه الآية ظاهرها واضح، هذه الآية ظاهرها واضح، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ولكن إذا دققت في ألفاظها ستقف على ما يشكل في المعنى، ستقف على ما يشكل في المعنى. وهذه الآية والآيتين، هذه الآية والآيتين بعدها تصلح مثالا في مسألة الانتباه لقضية أن الأقوال زي الأقوال يترتب بعضها على بعض، يعني إذا قلت بقول في الأول ممكن يستقيم معه قول في الثاني ولا يستقيم آخر، ويستقيم معه قول في الثالث ولا يستقيم آخر. لأن غالبا الناس لما بتيجي تدرس، خاصة لما بيجوا يدرسوا أصول تفسير، بيدرسوا مواطن مفرقة ويظن أن التعامل في الآخر أنه تعامل مفرق بهذه الصورة. فكل موطن، يعني إيه مواطن مفرقة؟ بياخد مثلا التفسير بالمثال، وياخد التفسير بالمثال، ياخد أمثلة عليه، ياخد كذا، فبياخد مواطن مفرقة. ده مش غلط، ولكن هو بسبب أنه ده هذا في أثناء التعلم، أو ربما مثلا لما بيدرس قواعد تفسير أو قواعد ترجيح فيعرف مثلا أن هنا أن الأصل تقديم الظاهر، الأصل عدم الحذف، فيبتدي بعد كده لما يتعامل مع مسألة بقى في التفسير وهي بتعامل معها بنفس الطريقة المفرقة، فربما يختار في الأول وجها مقبول وبيذكر قاعدة فيه مرجحة له، ويختار وجها في الثاني مقبول، ولكن ما ينفعش يقول مع الثاني وكذلك مع الثالث. فهذا الموطن من المواطن الجميلة في يعني عدة مسائل في النظر في التفسير. طيب هنا في قوله تعالى، والمفسر هنا يعني أحسن في ترتيب الأقوال واختصارها، قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال المراد سفينة نوح. المراد بإيه؟ المراد بالفلك المشحون. قال المراد سفينة نوح فإنها مشحونة مملوءة من الأمتعة والحيوانات، والمراد ذرياتهم التي في أصلاب آبائهم، أي حملنا فيها آبائهم الأقدمين، وفي أصلابهم ذرياتهم، وتخصيص ذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز. وقيل حملنا صبيانهم أو أولادهم الذين يبعثونهم إلى التجارة، فالمراد السفن مطلقا. طيب ننطلق هنا من أي محل فيه الآية؟ وهل في أكثر من هل في أكثر من محل نزاع في الآية؟ ننطلق من لهم، لهم ما كانش فيه فرق، وآية لهم هؤلاء الذين تقام عليهم الحجة بهذه الآيات، كفار قريش مثلا. خلاص كده، هو الكلام مش هنا. فين أكثر محل النزاع؟ ذريتهم، تفسير الذرية وتفسير الفلك، تفسير الذرية وتفسير الفلك. الصح نبدأ منين؟ لا، مش الصح نبدأ من الذرية، مش الصح نبدأ من الذرية، لأن اللي هيفسر الذرية بأي حاجة تانية غير الأولاد هو هيبقى بيفسرها وعينه على الفلك. لازم يبدأ من الفلك، لازم يبدأ من الفلك. الذرية تعددت الأقوال فيها بسبب الإشكال الذي قد يقع في فهم الفلك. فهو إحنا ترتيب الكلام يبدأ من الفلك، اللي هيبتدي من الذرية يجرب يبدأ من الذرية، هيلاقي إن هو بيجيب آخر الكلام في أوله، يجيب آخر الكلام في أوله عشان يبقى بيوضح ويقصد إيه. ولكن نبدأ من الفلك، نبدأ من الفلك. ذكر هنا في الفلك المشحون قولين، إيه هم؟ الأول سفينة نوح، يبقى سفينة خاصة. والثاني قال السفن مطلقا، اللي هي ذكرها في آخر القول الثاني. ممكن يكون بعضكم قال الذرية، نبدأ بالذرية عشان شاف القول الثاني قال قيل حملنا صبيانهم. لا، هو هنا المفسر بدأ في القول الأول وهو بيوضحه، بدأ بذكر الفلك وثنى بالذرية، وبعدين في الثاني راح بدأ بالذرية وثنى به. فممكن يحصل عندنا التباس كده في ترتيب الكلام، وبعد كده راح ذكر إيه هي الفلك. لا، هو هنبدأ بحاجة واحدة دلوقتي، نبدأ بالفلك. الفلك فسره بسفينة نوح عليه السلام، وفسره بالسفن مطلقا، فسره بالسفن مطلقا. طبعا الفلك، الفلك معروف، فلك بتطلق على المفرد والجمع. طيب خلينا نشوف الأول الكلام على سفينة نوح. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، آية لهؤلاء المخاطبين من كفار قريش ونحوهم، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والفلك المشحون هو سفينة نوح. هنا بقى خلاص نقول مشحون، فسر يعني إيه المشحون. قال مشحونة مملوءة من الأمتعة. هذا واضح. طيب إزاي يبقى حملنا ذريتهم؟ فهنا بقى يقف ويقول طب كيف يكون الفلك المشحون يعني، وآية لهم أن حملنا آباءهم مثلا أجدادهم في الفلك المشحون، هؤلاء الذين حملوا في الفلك المشحون. طب إزاي مثلا كفار قريش يتقال لهم أن حملنا ذريتهم؟ وظاهر الذرية بيطلق على الأبناء، ظاهر الذرية يطلق على أبناء الإنسان، أبناء وبناته يعني من يأتي بعد ذلك. فكيف يحمل هؤلاء في الفلك المشحون؟ فيحتاج أن هو يتأول في معنى الذرية إذا فسر الفلك المشحون بالسفينة، بسفينة سيدنا نوح. فماذا قال؟ قال المراد سفينة نوح فإنها مشحونة مملوءة من الأمتعة والحيوانات. طيب تعال بقى نشوف قال إيه في الذرية. قال والمراد، بصوا بقى هو بيقول هنا المفسر ايه، والمراد ذرياتهم التي في اصلاب ابائهم، اي حملنا فيهم ابائهم الاقدمين وفي اصلابهم ذرياتهم. يبقى المراد ذرياتهم، ذرية هؤلاء الذين اقيمت الايه لهم، التي في اصلاب ابائهم، الاباء اللي كانوا في السفينه. حملنا فيها آباءهم الأقدمين اللي كانوا مع سيدنا نوح في السفينة، وفي أصلاب آبائهم الأقدمين ذرية المقام لهم، المقام عليهم هذه الحجة. ما هو ذريتهم كانوا في السفينة، ذريتهم كانوا في السفينة في أصلاب الآباء، زي ما هم نفسهم كانوا في أصلاب الآباء. التأول بعيد ولا مش بعيد؟ يعني ما رأيكم، التأول هنا بعيد ولا لا؟ طيب حد هو أخونا داود بيقول لا مش بعيد. جميل. طيب هو ممكن حد يرى أنه بعيد يعني، يقول طب هو أن حملنا ذريتهم، يقول ذريتهم يعني، يعني هو ممكن البعد ده يكون أمر نسبي. ولكن إذا نظرنا إلى ظاهر كلمة ذريتهم، ظاهر كلمة ذريتهم واستخدام ذريتهم في الذرية في العربية واستخدام الذرية حتى في القرآن، ستجد إن إحنا يعني إيه مشينا خطوات حتى نصل للمعنى. وآية لو أن حملنا ذريتهم، المراد ذريتهم التي كانت في أصلاب آبائهم، وآبائهم ركبوا السفينة فهم الذرية، كانوا في أصلاب الآباء. فهمنا المعنى الذي ذكره هنا. وليه ليه كل ده؟ ليه يبعد البعد ده؟ بيبعد هذا، بيبتعد بهذه الطريقة، لأن ظاهر الذرية، ظاهر الذرية اللي هو أبنائهم، كيف يكونون في سفينة نوح؟ كيف يكونون؟ واحد شايف قدامه عياله، إزاي دول يكونوا في سفينة نوح؟ فهو صار كل ده علشان يوصل لإيه؟ للمعنى ده. يتبقى هنا في هذا الذي ذكره، يتبقى هنا إن هو يقول طيب لماذا عبر بذلك؟ يعني لماذا عدل عن ذكر مثلا الآباء وهو الظاهر مثلا هو يذكر، أو لماذا عبر بالذرية هنا؟ فهنا بيذكر بقى، يعلل هذا، يقول وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان، وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز. يعني إيه تخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان؟ هنا يحتاج لذكر الغرض. يقول لأنه أبلغ في الامتنان، أبلغ في الامتنان عندما يذكر أن ذريتهم حفظهم الله سبحانه وتعالى بأن حملهم في أصلاب آبائهم في هذه السفينة. قال وأدخلوا في التعجب، إن الأمر نفسه أمر فيه عجب. يعني عارفين المؤمنين ركبوا مع سيدنا نوح، لكن لما بتستحضر إن وهم ركبين مع سيدنا نوح في أصلابهم ذرية هؤلاء، وهذه نعمة أصلا مما ينعم به عليهم. يقول مع الإيجاز، كأنه بيذكر ثلاث أغراض، يذكر ثلاثة أغراض. يقول مع الإيجاز، هنا الإيجاز إن كل المعنى الذي ذكره هنا أجمل في كلمة ذريتهم. تفسرها آية الأعراف؟ لا، ليس لها علاقة بآية الأعراف، هنتكلم في موضوع تاني خالص. ماشي. كون الإنسان في صلب أبيه ده أمر ملهوش، يعني ملهوش علاقة بمشهد معين أو حد مراد، مثلا حد عاوز يقول آية الميثاق ولا كان في الميثاق ولا أمر، عشان هو التفصيل اللي موجود في تفسير هذه الآية. لا، هو ليس له علاقة بالأمر ده، ده أمر مجرد موجود، ممكن يذكر في أي مشهد من المشاهد. هذا أمر مجرد، فكرة أن يكون الإنسان في صلب أبيه. تمام. طيب، ثلاثة فسر آية الأعراف وما يربطش الاثنين ببعضه. قبل ما ننتقل للقول الثاني، أنبه هنا أن لو فسر الفلك المشحون بأنه سفينة نوح، نحتاج أن نتكلم في تفصيل المقصود بالذرية. على أن الفلك المشحون هو سفينة نوح، فالمقصود بالذرية فيه عدة أقوال، منها قول ذكره هو هنا، لكن فيه أقوال أخرى. يعني لو واحد بينظر في الأقوال، وكما ذكرت أنه يرتب الأقوال بالبدء، هيبتدي بالفلك ويبتدي يفرع، فيقول الفلك سفينة نوح، ويقول المقصود بالذرية، ويروح مطلع منها فروع، يطلع منها فروع على حسب الأقوال الواردة فيها. هو هنا المفسر ذكر منها قولا واحدا بس، ذكر منها هنا قولا واحدا من هذه الأقوال الواردة في تفسير الذرية، قول مشهور ولكنه قول ضعيف، أنا سأذكره بشهرته، وهو تفسير الذرية بالآباء، واعتبار أن هذا من المشترك أو من الأضداد، أن الذرية تأتي بمعنى الأبناء أو تأتي بمعنى الآباء. أنا بقولش أنه خطأ، يعني هو وارد وأحيان ومذكور برضو في بعض كتب الوجوه والنظائر ونحو هذا، إن الذرية المراد بها الآباء. هو ممكن حد يراد بها، يعني حد يريد بها الآباء ويريد اللازم على المعنى الأولاني، يعني لو أخذناه في قول مثلا إذا وردت عن أقوال بعض السلف، ممكن حد ينظر يقول ماذا أراد بالآباء؟ هل أراد بالآباء المعنى اللغوي؟ هل أراد بالآباء المعنى اللغوي، يريد بالآباء هنا المطابق للذرية، ولا يريد به اللازم؟ هنا بقى لما بنتكلم في أسلوب التعبير عن التفسير. ولكن هناك من يفسر الآية وينص على أن المقصود هنا المطابق، هو يقول أن الذرية قد تطلق على الآباء، وهذا بعض أهل العلم يقول أن هذا غير معروف في لغة العرب، يعني هذا غير معروف في لغة العرب أن يطلقوا، أقصد بمعنى الاشتراك، يعني إن هو بالاشتراك أقصد، لا على معنى اللازم المذكور هنا، ما هنا الذرية المراد بها الآباء، ولكن على لزوم أشياء، يعني أن الآباء في أصلابهم الذرية فاعتبر بذلك، لكن هنا واحد بيقول المراد بالذرية هنا يقول الذرية في القرآن يراد بها كذا إلا في هذا الموطن الوحيد. ماشي، فده قول يذكر أيضا في تفسير هذه الآية. وأيضا في قول آخر في تفسير الذرية، إذا اعتبرنا أن الفلك المشحون هي سفينة نوح، أن حملنا ذريتهم، أن المراد ذرية بني آدم، أن المراد ذرية بني آدم، والمراد هنا من ذرية بني آدم ساعتها هتبقى ذرية سيدنا آدم، هتبقى ذرية سيدنا آدم، واضح؟ أو ذرية من كان بعد آدم عليه السلام، بمن يعني ساعتها الذرية دول هيكونوا المؤمنين الذين كانوا مع سيدنا نوح في السفينة. وفي كلام آخر في تفسير الذرية هنا، يعني ممكن نقتصر على هذا، والمفسر اقتصر عندما فسر سفينة، فسر الفلك المشحون بأنه سفينة نوح، اقتصر على تفسير الذرية بأنها على هذا المعنى الذي ذكره، على هذا المعنى الذي ذكره، ترك ذرية على ظاهرها، ولكن احتاج أن هو يتأول ليها حتى يصل إلى المعنى أن هي تظل على ظاهرها، وما يقولش أن الذرية هي الأباء كده مباشرة يعني. القول الثاني فسر فيه الفلك المشحون بالسفن، فسر الفلك المشحون بالسفن، وساعتها الذرية تبقى إيه؟ عادي خالص ظاهرة يعني، وآية لهم أن حملنا ذريتهم صبيانهم أولادهم في الفلك المشحون. وهنا ربما يرد سؤال، لماذا يقال أن حملنا ذريتهم ولا يقال أن حملناهم وهم محمولين أيضا في الفلك المشحون؟ وآية لو أن حملنا ذريتهم، طب إيش معنى ذرية؟ طب ما هم نفسهم كمان محمولين في الفلك المشحون. فالجواب على هذا نفس ما أعلل به أو علل من العلل المذكورة في القول السابق، يعني أيضا هذا يقال فيه أنه أظهر في الامتنان، زي ما قلت أبلغ في الامتنان هنا، واضح؟ وإن كان أدخل في التعجب مع الإيجاز هذا يعني مش تبع الموضوع ده، ولكن هذه العلة يقول لأنه أو هذا الغرض المذكور لأنه أبلغ في الامتنان مشترك ما بين الاثنين، هذا مشترك ما بين القولين، يعني أقصد ما بين القولين لو اعتمدنا في القول الأول القول الذي اختاره. طيب قبل ما ننتقل للآية التالية، قبل ما ننتقل للآية التالية، أي الوجهين في التفسير، أي الوجهين في التفسير نقدر نقول عليه إن هو ألصق بظاهر الآية؟ أنا بتكلم على الآية دي وحدها، إيه لو حد هيعمل مسألة إن إحنا نقدم الظاهر مثلا على المؤول أو كده، هيقول هذا أقرب للظاهر وهذا هو الأظهر، أي الوجهين أظهر؟ أنا مش عارف إزاي حد بيقول الأول، الأول ده محتاج يتشرح، يعني الأول ده محتاج يتشرح عشان يفهمه، لكن لما حد يشوف آية لهم أن حملنا ذريتهم، الذرية محمولة على الظاهر، والفلك المشحون هذا اسم جنس، فينفع يتقال على أي سفينة من السفن فلك مشحون أو السفن مطلقا، خلاص هو أصلا الآية ما فيهاش أي نوع من أنواع التأول. وآية لهم أقصد التأول اللي هو التأول صرف اللفظ عن ظاهري أقصد يعني، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك المشحون، فده ده يعني لو جينا عند الآية دي حولها لكم بطريقة أخرى. مرة أحد مشايخي كان دايما بيعايب الآية دي، يعني يعملها كفزورة، يعني يقولوا آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فاهمين الآية؟ فنقول فاهمين، يقول طب تعالى قول لي ذريتهم، فلما يجي يقول ذريتهم نلاقي نفسنا إيه وقعنا في الفخ، إيه ده طب إزاي ذريتهم؟ لما اقول خلاص ما تخلي انت ايه اللي خلاك تعمل كده، اصلا اول ما سمعت الفلك المشحون ظننت ان هي سفينه سيدنا نوح، طب ما ذريتهم لو هي الذريه اولادهم، طب ما الفلك المشحون مين اللي قال ان هي شرط تكون سفينه نوح؟ يقول اه صح. طبعا انا كده بتكلم على الوجه الثاني، فهو لو حد هيعمل على الظاهر، طيب لو حد قال لا الفلك المشحون هو سفينه نوح لازم حد يشرح له ازاي الذريه تبقى تتقال هنا، اكيد يعني صح ولا لا؟ طيب خلي الموضوع ده حاضر معاكم قبل ما ننتقل ليه وننتقل للايه التانيه. قال سبحانه وتعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الهاء هنا في من مثله عائدة على ماذا؟ عائدة على الفلك المشحون، عائدة على الفلك المشحون. قال وخلقنا لهم من مثله، من مثل الفلك المشحون ما يركبون. قال من السفن التي بعد سفينة نوح، أو المراد الإبل، فإنها سفينة بر. هنا ذكر وجهين، والوجهان المذكوران ممكن نعتبر إن هما يعني من باب اللف والنشر على ما سبق، صح؟ يعني وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لو الفلك المشحون فسر بالسفن، فسر بسفينة نوح، وآيات لهم احنا من أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون هو سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح ما يركبون من السفن بقى بعد ذلك، صح؟ يبقى الأول مع الأول. قال أو المراد الإبل فإنها سفينة بر، أو المراد الإبل فإنها سفينة بر. لو قلنا في الوجه الثاني، وانتبه معي عشان هنا في بس إيه حتة دقيقة شوية، لو قلنا إن الفلك المشحون هي السفن، الفلك المشحون في الآية السابقة هي السفن مطلقا، هل ينفع هنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون تفضل السفن برضو؟ يعني وآية لهم أن حملنا ذريتهم في السفن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هو السفن برضو، لا يصح هذا، لا يصلح هذا. إزاي يبقى ده السفن وبعدين السفن؟ طيب أو خلقنا لهم من مثل السفن ما يركبون من الدواب الأخرى مثل الإبل. وهنا يقول فإن سفينة بر، يقصد أن الإبل بيتقال عليها سفينة الصحراء أو سفينة إيه؟ سفينة البر. طيب الأول مع الأول هذا واضح، ركز معايا، الأول مع الأول هذا واضح. يعني الأول مع الأول يعني إذا قلنا أن الفلك المشحون هو سفينة نوح، يبقى خلقنا لهم من مثل سفينة نوح ما يركبون من السفن. جميل جدا، هذا واضح. طب الثاني مع الثاني، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون اللي هي السفن، السفن مطلقا، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من سائر الأشياء كالإبل. طيب الثاني ما يجيش مع الأول، أنا ذكرت الأول مع الأول والثاني مع الثاني. الثاني نقول المراد الإبل فإنها سفينة بر، ممكن تيجي مع أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أنها سفينة نوح، يعني وآية لهم أن حملنا ذريتهم، شوف الاحتمالات، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من الإبل، هذا يستقيم؟ بتقول نعم، ها ممكن، ممكن لو احنا واقفين هنا. طب كملوا، وإن نشأ نغرقهم، وإن نشأ نغرقهم، إزاي ده يبقى الكلام في الإبل؟ تقول ما هو ده في السفن، ما هو خلاص ما بقاش في سفن كده على لو خدت الأول مع التاني. واضحة ولا مش واضحة؟ إيه لو قلت سفينة نوح وبعدين الإبل، طب وإن نشأ نغرقهم، فين أصلا الغرق؟ فين هو لازم لازم يا جماعة فيما سبق يكون في ذكر للسفن مطلقا، إما أنها جاءت في الفلك المشحون، وإما أنها جاءت في وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، واضحة؟ فتركيب الثاني مع الأول غير صحيح، وده بعض المفسرين يعني بعضهم أحيانا يقع فيه، وابن عطية رحمه الله نبه على هذا الخطأ، يعني نبه على هذا الخطأ، إن هنا حصل لبس عند البعض إن هو ياخد الأول ويشوف إن هو يسوغ مع الثاني، ياخد الأول هناك ويرى إنه يسوغ مع الثاني. طيب لازم هنا النظر، واخدين بالكم إن النظر على الثلاث آيات مع بعض، لسه ما خلصناش. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ، يقول مغيث لهم، ولا هم ينقذون، قال ينجون من الغرق. لا صريخ، الصريخ المغيث يستصرخوا له، ولا هم ينقذون ينجون من الغرق إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. طيب خلينا نرجع وحنكمل لسه الكلام الذي ذكره في الآية، نرجع إلى قوله وإن نشأ نغرقهم، وإن نشأ نغرقهم، هل يقوي أن يكون الكلام السابق، أن يكون الكلام السابق في قوله وخلقنا لهم مثل ما يركبون أنه سفن؟ نغرقهم دي مش هتتقال في الإبل، خلاص يعني نبقى عارفين هي مش هتتقال في الإبل. طيب وإن نشأ نغرقهم تقوي أنها في السفن، هل من الممكن أن يكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ألا تكون في السفن وتكون في الإبل؟ وإن نشأ نغرقهم هل يستقيم معها أن يكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أن تكون في الإبل؟ ايوه لا ما تقولوش لا، لو الاولى السفن مطلقا يستقيم، لو الاولى السفن مطلقا يستقيم. ها سيبوا بقى كلمة الذرية، احنا بنتكلم على السفن، وانا عشان كده قلت انطلقوا من السفن عشان ما نتلخبطوش. خلاص طيب هنقول الذرية اني واحد، لا لا خلينا نشوف الاول. ها الاول في السفن، نتكلم على السفن. لو كان الاول في السفن مطلقا فيبقى رجع الكلام الى السفن، يعني يبقى معنى الآية إيه؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون في السفن مطلقا. وبعدها وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من الإبل ونحوها وإن نشأ نغرقهم، رجع الكلام إلى السفن. عادي في ذكر السفن، بس لازم يكون في ذكر السفن. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب وإن نشأ نغرقهم، لو الأولى سفينة نوح، الفلك المشحون في الأول سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هتبقى في سائر السفن بعد ذلك. وإن نشأ نغرقهم تستقيم، تستقيم بل تقوي ذلك، بل تقوي ذلك. واضحة ولا مش واضحة؟ وصلت وفاهمين إزاي تقوي؟ لأن الكلام كله متصل ببعضه ببعض، أن الكلام على السفن. وإن كان الثاني محتملا، وإن كان الثاني محتملا إنه إن نشأ نغرقهم أن الكلام خرج للإبل ثم رجع مرة أخرى للكلام على للكلام على السفن. لازم بقى الكلام هنا نبقى واخدين بالنا أنه متصل بعضه ببعض. يعني مثال مثلا مما يقوي، بصوا علشان هي الفكرة اللي أنا بقول لكم تشابك المسائل. مما يقوي، مما يقوي، أنا بقول من مش بحصر ما يقوي خلاص، بس يعني حضرب كده مثالين علشان يلفتوا النظر للأمور. يعني مما يقوي أن الفلك المشحون في آية وآية لو أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، مما يقوي أن الفلك المشحون هو مطلق السفن، مما دي صح وغلط، اعتبروه صح وغلط، قولوا لي صواب ولا خطأ. مما يقوي أن الفلك المشحون هو مطلق السفن إن الذرية تطلق على الأبناء وإن الذرية نتركه على ظاهرها. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ هذا صواب. تمام جميل. مما يقوي، مما يقوي أن الفلك المشحون هو سفينة نوح قوله تعالى وإن نشأ نغرقهم. خطأ؟ لا خطأ، ما فيش حد هيقول صواب. أو حد قال صح بالوريق يا جماعة، صح صح. إزاي؟ ركزوا معايا. هو لما أنا أقول، انتبهوا، لما أقول إن نشأ نغرقهم تقوي، إن نشأ نغرقهم تقوي إن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أنها في السفن مطلقا، يبقى إذن فهي تقوي أن الفلك المشحون هو سفينة نوح. صح. لو قلنا إن نشأ نغرقهم، بس هنا التقوية جاية من إيه؟ جاية من السياق، إن هنا في السياق أقوى إن الكلام يكون متصلا. وإن نشأ نغرقهم، لو قلت أنها تقوي أن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أنها في السفن، أنها في السفن والكلام متصل، إذن فالفلك المشحون وسفينة نوح. ما ينفعش يروح أي الفلك المشحون هتبقى مطلق السفن، علشان مطلق السفن علشان ظاهر ذريتهم، ويجي هنا يروح قايل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون تكون مطلق السفن علشان السياق في وإن نشأ نغرقهم. لا، هو ده سيؤدي لده سيؤدي لده. وصلت ولا لا؟ أطلنا قوي في المسألة هنا. طيب وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ، قال مغيث لهم ولا هم ينقذون، قال ينجون من الغرق إلا رحمة منا متاعا إلى حين. يقول أي لا ينجو لجهة إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة إلى أجل مقدر. قوله إلا لرحمة منا، يبقى هو اعتبر رحمة منصوبة على إيه؟ مفعول لأجله. اعتبر أن رحمة مفعول لأجله، ولا هم ينقذون إلا رحمة، أي إلا لرحمة ولمتاع. فيقول أي لا ينجو لجهة إلا لرحمة منا، اعتبر مفعول لأجله، ولتمتيع بالحياة إلى أجل مقدر اللي هو الحين المذكور في الآية. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.